باب عيون من المدح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم على دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دور بني عبد الأشهل، وفي كل دور الأنصار خير. وقال عليه السلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأنصارا وجعل لي منهم وزراء وأصهارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد في صغره وأرعاهن لبعل في ذات يده. ذكر أبو بكر الصديق عند ابن عباس فقال: كان والله بالمسلم حفيا، وعلى الكافر نسيا، وعن اللذة سليا، يتواضع حيث لا توهن نصرته، ويعلو حين لا تخاف سطوته. القرآن قائده والموت إمامه، لأن الأمر بين عينيه وعاقبته بين يديه، رحمه الله وأحسن عنا مجازاته. ذكر ابن عباس أبا بكر رضي الله عنهما فقال: كان ثاني اثنين إذ هما في الغار، وثاني اثنين في العريش، وثاني اثنين في القبر. قال الشعبي: لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام ابنه الحسن على قبره فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله لأبيه، ثم قال: نعم أخو الإسلام كنت يا أبي، جوادا بالحق بخيلا بالباطل عن جميع الخلق، تغضب حين الغضب وترضى حين الرضا، عفيف النظر غضيض الطرف، لم تكن مداحا ولا شتاما، تجود بنفسك في المواطن التي تبخل بها الرجال، صبورا على الضراء مشاركا في النعماء، ولذلك ثقلت على أكتاف قريش. ذكر علي بن أبي طالب عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كان والله يسكته الحلم وينطقه العلم. ذكر علي بن أبي طالب عند صعصعة بن سوحان العبدي فقال: هو بالله عليم والله في عينيه عظيم. قال معاوية لضرار الصدائي: صف لي عليا. قال: أعفني يا أمير المؤمنين. قال: لتصفنه. قال: أما إذ لا بد من صفته، فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة عن نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، وكان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويحاسب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، يعطم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وقد تمثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول: يا دنيا قري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا رجعة لي فيها، فعمرك قصير وخطرك قليل، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا حسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح واحدها في حجرها. سئل عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب فقال: ما شئت من ضرس قاطع في العلم بكتاب الله والفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتبطن في العشيرة، والنجدة في الحرب، والبذل للماعون. نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى زيد بن صوحان مقتولا فقال: والله لقد كنت ما علمت عظيم المعونة خفيف المؤونة. وقف علي على قبر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما فقال: وما تدري إذا أزمعت أمرا بأي الأرض يدركك المقيل. ثم قال: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. وقال أبو خراش في الذي ألقى على أبيه رداءه: ولم أدر من ألقى عليه رداءه، ولكنه قد سل عن ماجد محض. ولأعرابي في يحيى بن خالد: سألت الندى: هل أنت حر؟ فقال: لا، ولكنني عبد ليحيى بن خالد. فقلت: شراء؟ قال: لا، بل وراثة توارثها عن والد بعد والدي. وقال آخر: إن للناس غاية في المعالي، وقفوا عندها وأنت تزيد. قد تناهيت في المكارم والمجد، وحزت العلا فأين تريد؟ ولحبيب ويروى لإسحاق المصري: إن يكن شيء جميل حسن فهو في دور بني عبد الملك، عقدت ألسنتهم عن قول لا، فهي لا تحسن إلا هو لك. ومن عيون ما قيل في المدح نظما قول حسان بن ثابت في بني جفنة: يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه أعفة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. قال جبلة بن الأيهم لحسان بن ثابت: أين أنا من النعمان؟ فقال: والله لشمالك أندى من يمينه، وقفاك أحسن من وجهه، ولأمك أكرم من أبيه. وقول الأعرابي في عمر بن عبد العزيز كأنه مأخوذ من قول حسان هذا، وذلك قوله حين دخل عليه وهو خليفة فقال: وأنت الذي كلتا يديك مفيدة، شمالك خير من يمين سواك، بلغت مدى الجارين قبلك إذ جاروا، ولم يبلغ الجارون بعد مداك، فجداك لا جدين أكرم منهما، هناك تناهى المجد ثم هناك. وقال لقيط بن زرارة: وإني من القوم الذين عرفتهم إذا مات منهم سيد قام صاحبه، نجوم سماء كلما غار كوكب بدا كوكب تأتي إليه كواكبه، أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دج الليل حتى نظم الجزع ثاقبه. وقال طفيل الغنوي: نجوم ظلام كلما غاب كوكب بدا ساطعا في حندس الليل كوكب. وقال آخر: دراري نجوم كلما انقض كوكب بدا كوكب ترفض عنه الكواكب. وقال الخريمي يمدح بني خريم من آل شيبان بن حارثة: بقية أقوام من الغر لو خبت لظلت معد في العلا تتسكع، إذا قمر منها تغور أوكبا بدا قمر في جانب الأفق يلمع، ومدح بعض بني عمرو إخوته فقال: خبر ثناء بني عمرو فإنهم أولو فضول وأنفال وأخطار، إن يسألوا الخير يعطوه وإن جهدوا، فالجهد يخرج منهم طيب أخبار. هينون لينون أيسار بنو يسر، سواس مكرمة أبناء إيثار. من تلقى منهم فقد لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يهدى بها السار. لا ينطقون عن العمياء إن نطقوا، ولا يمارون إن ماروا بإكثار. وقد قيل إن هذا الشعر لبعض بني كلاب يمدح بعض بني غني، وكان أبو عبيدة ينكر هذا ويقول: محال يمدح كلابي غنويا. قالت الخنساء: أشم أبلج يأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. وقال آخر: إذا قيل أي فتى تعلمون، أهش إلى الطعن بالذابل، وأضرب للقرن في مفرق، وأطعم في الزمن الماحل. أشارت إليك أكف الورى إشارة غرقى إلى ساحل. ومن أحسن ما قيل في المدح أيضا في النظم قول أبي الجهم العدوي في معاوية رضي الله عنه: تقلبه لتخبر حالتيه، فتخبر منهما كرما ولينا، نميل على جوانبه كأن نميل إذا نميل على أبينا. في هذا الشأن قول زهير في هرم ابن سنان: إن تلقى يوما على علاته هرما، تلقى السماحة منه والندى خلقا، أغر أبيض طياض يفتك عن أيدي العنات وعن أعناقها الربقا. وقوله أيضا: أخو ثقة لا تذهب الخمر ما له، ولكنه قد يذهب المال نائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وقوله أيضا: على مكثريهم رزق من يعتريهم، وعند المقلين السماحة والبذل. وقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راحي. وقول القاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي: قوم إذا نزل الغريب بدارهم ردوه رب صواهل وقيان، وإذا دعوتهم ليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. لا ينقرون الأرض عند سؤالهم لتقلب العلات بالعيدان، بل يبسطون وجوههم فترى لهم عند اللقاء كأحسن الألوان. والجيد من النظم لا يحصى كثرة، وحسبنا أن نأتي منه بما يقرب حفظه للمذاكرة ويقوم ببهاء مورده في المجالسة. قال عمرو بن أمية الضمري للنجاشي حين وجهه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الملك، كأنك في الرأفة علينا منا، لم نرجك قط لأمر إلا نلناه، ولم نخفك قط على أمر إلا أمناه. ووقف حيان بن مالك بن جعفر على قبر عامر بن الطفيل فقال: كان والله لا يضل حتى يضل النجم، ولا يعطش حتى يعطش البعير، ولا يهاب حتى يهاب السيل. مدح أعرابي رجلا فقال: كان يغني في طلب المكارم غير ضال في مصالح طريقها، ولا متشاغل عنها بغيرها. وذكر أعرابي جلد أخيه فقال: ما بعثته في سواد إلا جلاه ومحاه، ولا في بياض إلا أزكاه وأضاءه. وصف أبو مهدية الأعرابي قوما فقال: أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجربة، ولم تغررهم السلامة المنطوية على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة آجالهم، فذلت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز، فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. ومدح أعرابي رجلا فقال: كالمسك، إن تركته عبق وإن خبأته عبق. قال محمد بن زياد الحارثي: فخالهم للحلم صما عن الخنا وخرسا عن الفحشاء عند التفاخر، ومرضى إذا لاقوا حياء وعفة، وعند الحفاظ كالليوث الكواسر، لهم ذل إنصاف ولين تواضع بهم، ولهم ذلت رقاب العشائر، كأن بهم وصما يخافون عاره، وما وصمهم إلا اتقاء المعايير. وقال آخر: لو قيل لابن محمد يا ذا الندى قل لا وأنت مخلد ما قالها، إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. مدح أعرابي رجلا فقال: كان إذا خرست الألسن عن الرأي حذق بالصواب كما يحذق الأريف. أثنى عمرو بن زياد العتكي على الحجاج بن يوسف عند عبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين، هو سيفك الذي لا ينبو، وسهمك الذي لا يطيش، وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم. وكان الحجاج يقصيه، فلما قال ذلك أذناه. قال ابن شهاب: قال لي سعيد بن المسيب: ما مات من ترك مثلك. ومن أحسن ما قيل في المدح نظما، وإن كان الحسن منه كثيرا جدا، ما ذكره أبو علي البغدادي رواية عن شيوخه أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رآه هشام بن عبد الملك وهو خليفة في حجة حجها، وعلي يطوف بالبيت والناس يفرجون له عند الحجر تعظيما له، وينظرون إليه مبجلين له، فغاض ذلك هشاما، فقال: من هذا؟ كأنه لم يعرف. فقال الفرزدق منكرا لقول هشام ومادحا لعلي بن الحسين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتمي الكرم، ينمي إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، بكفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم، ينجاب ثوب الدجى عن نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم، حمال أثقال أقوام إذا قرحوا، حلو الشمائل تحلو عنده نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، الله فضله قدما وشرفه، جرى بذاك له في لوحه القلم، من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، تزينه خلتان الحلم والكرم، مصدق الوعد ميمون نقيبته، رحب الفناء أريب حين يعتزم، أي القبائل ليست في رقابهم، لأولية هذا أو له نعم، من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين في بيت هذا ناله الأمم. وفيها أبيات لم أذكرها لأني أظنها مضافة مفتعلة، وقد أنشد بعض هذا الشعر حبيب في الحماسة للحر بن عبد الله الليثي في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هذا، وذكر الفاكهي في أخبار مكة. قال حدثني أبو سعيد عبد الله بن شبيب قال حدثني ابن عائشة قال أخبرني أبي قال دخل الفرزدق مكة فإذا هو بعلي بن عبيد الله بن جعفر يطوف بالكعبة في حلة وهو محرم، فقال ويحكم يا معشر أهل مكة، من هذا الرجل الذي يطوف بالبيت؟ فوالله ما رأيت أحسن من وجهه ولا من حلته. فقالوا هذا علي بن عبيد الله بن جعفر بن أبي طالب، ولفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشأ يقول هذه الأبيات التي ينشدها الناس: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. فذكر هذه الأبيات ولم يتمها. قال الفاكهي: ويقال إن الرجل الذي قال فيه الفرزدق هذا هو محمد بن علي بن حسين. قال وحدثني أبو سعيد قال حدثني الزبير قال قيل هذا الشعر في قثم بن العباس، قاله بعض شعراء أهل المدينة، وزاد في الشعر بيتين أو ثلاثة، منها قوله: كم صارخ بك مكروب وصارخة يدعوك يا قثم الخيرات يا قثم. وأما قوله في الخبر الأول ولفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي بن عبد الله أمه زينب بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول من قال إن هذا الشعر قيل في علي بن عبيد الله بن جعفر أو في محمد بن علي بن حسين أصح عندي من قول من قال إنه في علي بن حسين، لأن علي بن حسين توفي سنة 93، وهشام بن عبد الملك إنما ولي الخلافة سنة 500، وعاش خليفة 20 سنة. وجائز أن يكون الشعر للحر بن عبد الله في محمد بن علي بن حسين، وممكن أن يكون للفرزدق في محمد بن علي بن حسين بن أبي جعفر، وإن كان له في أبيه علي بن حسين، فلم يكن هشام يومئذ خليفة كما قال أبو علي في روايته. وأما قول الزبير إنه قيل في قثم بن العباس فليس بشيء، وإنما ذلك شعر قيل في قثم على قافية هذا الشعر، وعروضه ليس هو هذا. قال عبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم المنقري: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من أوليته منك نعمة، إذا زار عن شحط مزارك سلما. فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. وقال آخر: كريم يغض الطرف فضل حيائه، ويدنو وأطراف الرماح دواني، وكالسيف إلا ينته لان متنه، وحداه إن خاشنته خشنان. وللخريني: يلام أبو الفضل في جوده، وهل يقدر البحر ألا يفيضا؟ وقال أبو جعفر محمد بن مناذر: أتانا بنو الأملاك من آل برمك، فيا طيب أخبار ويا حسن منظر، لهم رحلة في كل عام إلى العدا، وأخرى إلى البيت الحرام المستر، إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر، فتظلم بغداد ويجلو لنا الدجى بمكة ما حجوا 3 أقمر، فما خلقت إلا لجود أكفهم، وأقدامهم إلا لأعواد من بري، إذا راض يحيى الأمر ذلق شعابه، وناهيك من راع له ومدبر، ترى الناس إجلالا لهم وكأنهم غرانيق ماء تحت باز مصرصر. وقال آخر في ابن شبرمة القاضي: إذا سألت الناس أين المكرمة والعز والجرثومة المقدمة، وأين فاروق الأمور المحكمة، تتابع الناس على ابن شبرمة. وقال آخر: ما لقينا من جود فضل ابن يحيى، صير الناس كلهم شعراء. أنشد الأصمعي: كل يوم كأنه يوم أضحى عند عبد العزيز أو يوم فطر. وهذا عبد العزيز بن مروان بن الحكم، وله يقول نصيب لعبد العزيز على قومه وغيرهم نعم غامرة. فبابك ألين أبوابهم، ودارك مأهولة عامرة، وكلبك آنس بالمعتفين من الأم بالإبنة الزائرة، وكفك حين ترى السائلين أندى من الليلة الماطرة. فمنك العطاء ومني الثناء بكل محبرة سائرة. وذكر رجل عند الحسن فقال: كان له خشوع الصابرين وبهاء الملوك. ومن المدح: له خلقان لم يدعا، له مالا ولا نشبا، سخاء ليس يملكه، وحلم يملك الغضب. وقال آخر: فلو كنت يوما كنت يوم سعادة، ترى شمسه والمزن تهضب بالقطر. ولو كنت ليلا كنت ليلة صيب من المشرقات البيض في وسط الشهر. وقال آخر: بديهته وفكرته سواء، إذا ما نابه الحدث الكبير، وأحزم ما يكون الدهر رأيا إذا عمي المشاور والمشير، وصدر فيه للهم اتساع إذا ضاقت عن الهم الصدور. وقال حمزة بن بيض في مخلد بن يزيد بن المهلب: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسيم الأمور، وهم لذاتك أي العبو. وقال ذو الرمة: عطاء فتى بنى وبنى أبوه، فأعرض في المكارم واستطال. قال أبو اليقظان: ولى الحجاج محمد بن القاسم ابن محمد بن القاسم ابن محمد بن الحكم الثقفي قتال الأكراد فأبادهم، ثم ولاه السند والهند، وقاد الجيوش وهو ابن 17 سنة. فقال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد، قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ثورة سؤدد من مولدي. قال أبو اليقظان: وهو الذي جعل شيراز معسكرا ومنزلا لولاة فارس. قال الفطيئة: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سد. وقال أبو الغول الطهوي يمدح قومه: فدت نفسي وما ملكت يميني، فوارث صدقوا فيهم ظنوني، معاشر لا يملون المنايا، إذا دارت رحى الحرب الزبون. ولا يجزون من حسن بشر، ولا يجزون من غلظ بليني، ولا تبلى بسالتهم، وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين، هم منعوا حمى الوقبى بضرب يؤلف بين أشتات المنون، فنكب عنهم ظلم الأعادي، وداووا بالجنون من الجنون. بديهته مثل تدبيره، متى رمته فهو مستجمع، وفي كفه للغنى مطلب، وللسر في صدره موضع. وباب المديح أوسع الأبواب، لا يحيط به كتاب، والاختصار أولى بنا فيه على ما شرطنا من الإكثار. قال عبد الله بن مسعود: لا تعجلن بمدح أحد ولا بذنبه، فإنه رب من يسرك اليوم يسوءك غدا. قال النجاشي الشاعر واسمه قيس بن عمرو الحارثي من بني الحارث بن كعب: إني امرؤ قل ما أثني على أحد، حتى أرى بعض ما يأتي وما يذر. لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمن من لم تبله الخبر. قال علي بن حسين: إذا قال فيك رجل ما لا يعلم من الخير، أوشك أن يقول فيك ما يعلم من الشر. باب عيون من الذم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في البيت، فقال: إذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو قال: بئس أخ العشيرة. ثم قال: إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره أو تركه الناس لشره. هذا حديث ابن عيينة عن المنكدر عن عروة عن عائشة، وليس بلفظ حديث مالك المرسل. قال الحسن: ذم الرجل نفسه في العلانية مدح لها في السر. كان يقال: من أظهر عيب نفسه فقد زكاها. ذم بعض البلغاء رجلا فقال: ما الحمام على الإصرار، والدين على الإقتار، وشدة السقم في الأسفار بآلم من فلان. قيل لأعرابي: ما تنقم من أميرك؟ قال: يقضي بالعشوة، ويأكل الرشوة، ويطيل النشوة. قال ثعلب: النشوة بالفتح السكر، والنشوة بالكسر الريش. ذم رجل رجلا فقال: كان والله سيء الروية، قليل التقية، شديد التعاية، ضعيف النكاية. ذم خالد بن صفوان شبيب بن شيبة فقال: ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. وذم أعرابي رجلا فقال: أنت والله ممن إذا سأل ألحق، وإذا سئل سوف، وإذا حدث حلق، وإذا وعد أخلف، تنظر نظر حسود، وتعرض إعراض حقود. قال حسان بن ثابت: أبوك أبوك وأنت ابنه، فبئس البني وبئس الأب. وأمك سوداء نوبية، كأن أناملها العنضب. يبيت أبوك بها معرسا، كما ساور المهرة الثعلب. العنضب ذكر الجراد أو الأصفر منه. وقال أعرابي: أكثر ما يأتي على فيه الكذب، وإنما الشاعر مجنون كلب، حياكم الله فإني منقلب. مر سفيان الثوري رضي الله عنه بقوم من السوق أو غيرها، فقال لمن معه: أما ترون النعمة عند غير أهلها؟ كأنه مسحوق عليها. أخذه الشاعر فقال: يا حجة الله في الأرزاق والنعم، يا محنة لذوي الأخطار والهمم، ما نراك أصبحت في نعماء ظاهرة، إلا وربك غضبان على النعم. قال بعض البلغاء: كفاني سقوط فلان إسقاطا. ذم رجل رجلا فقال: ذلك أعيا ما يكون عند جلسائه، أبلغ ما يكون عند نفسه. لعمر بن سليمان البجلي في إسماعيل بن عبد الله أخي خالد بن عبد الله القسري: لو كنت ماء كنت ماء آسنا، أو كنت مرعا لم يردك الورد، أو كنت من شجر لكنت إلى أتى، أو كنت من ورق نفاك الناقد. الألاء شجر مر، والورق الذهب والفضة، والناقد أميز الدراهم. قال الحرمازي: قبحتم آل فقين عددا، لو كنتم قولا لكنتم فندا، أو كنتم ماء لكنتم زبدا، أو كنتم شيئا لكنتم نقدا، أو كنتم لحما لكنتم غددا. النقد المعز، وفي المثل لهو أذل من النقد. قال أبو عثمان العروضي: لو كان حرفا كان لا معنى له، أو كان ظرفا لم يكن إلا متى. وقال آخر: لو كنت ماء كنت غير عذبي، أو كنت سيفا كنت غير عضبي، أو كنت لحما كنت لحم كلبي، أو كنت عيرا كنت غير ندبي. وقال آخر: لو كنت بردا كنت زمهريرا، أو كنت ريحا كانت الدبورة، أو كنت غيما لم تكن مطيرا، أو كنت ماء لم تكن طهورا، أو كنت مخا كنت مخا ريرا. والمخ الرير الذائب أو الرقيق. ومما أنشده ثعلب: لله درك أيما رجل، يبني أبوك وشأنك الهدم، لو كنت تصعد في السماء كما تنحط قصر دونك النجم. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم يتبعون رجلا قد أخذ في ريبة، فقال: لا مرحبا بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. قال القطامي: ألا إنما نيران قيس إذا اشتووا لطارق ليل مثل نار الحباحب. يقال نار الحباحب ونار أبي الحباحب، لكل نار تراها العين ولا حقيقة لها. قال دريد بن الصمة: يا آل سفيان ما بالي وبالكم، أنتم كثير وفي الأحلام عصفور. وخير من هذا قول حسان بن ثابت يذم قوما: لا عيب في القوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. وقال آخر: قبحت مناظرهم فحين خبرتهم، حسنت مناظرهم لقبح المخبر. وقال آخر: له صورة تعمي العيون سماجة، وإن تختبر يوما فأقبح مخبر. وقال محمد بن مناذر في خالد بن طليق قاضي البصرة: جعل الحاكم يا للناس من آل طليق، حاكم يحكم في الناس بحكم الجاثريق، يدع الحق ويهوي في ثنيات الطريق، أي قاض أنت للنقص وتعطيل الحقوق، يا أبا الهيثم ما أنت لهذا بخليق، لا ولا أنت بما حملت منه بمطيق، حبله حبل غرور عقده غير وثيق. وله فيه أيضا: قل لأمير المؤمنين الذي في هاشم سرها واللباب، إن كنت للسخطة عاقبتنا بخالد فهو أشد العقاب، أصم أعمى عن طريق الهدى وقد ضرب النوك عليه الحجاب، كان قضاء الله فيما مضى من رحمة الله وهذا عذاب، يا عجبا من خالد كيف لا يخطئ فينا مرة بالصواب. قال أبو العتاهية: وليس بحاكم من لا يبالي أأخطأ في الحكومة أم أطار. وقال آخر: فإن تصبك من الأيام داهية لم نبك منك على دنيا ولا دين. وقال آخر: إذا ما لقيت بني عامر لقيت جفاء ونوكا كثيرا، نعام تجود بأعناقها ويمنعها نوكها أن تطيرا. وقال آخر: وإنك إن حللت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا. وقال آخر: خنازير ناموا عن المكرمات، فنبههم قدر لم ينم، فيا قبحهم في الذي خولوا، ويا حسنهم في زوال النعم. وقال آخر: فخير منك ما لا خير فيه، وخير من زيارتك القعود. وقال آخر: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. وقال آخر: كأن ريحهم من قبح فعلهم ريح الكلاب إذا ما مسها المطر. وقال خلف الأحمر: إذا انتسبوا ففرع من قريش، ولكن الفعال فعال عقل. وقال أبو علي البصير: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نفسها رعي الهشيم. وللحطيئة في أمه لا عفى الله عنه: تنحي فاقعدي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين، ألم أوضح لك البغضاء مني، ولكن لا إخالك تعقلين، أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين. وللفقيه أبي عمر بن عبد البر: واصلت في شرب الشمول سفاهة حتى غدوت كأن أنفك جمل. قال أعرابي: أتيت بغداد فإذا ثياب أجواد على ألأم أجساد، إقبال حظهم إدبار حظوظ الكرام، شجر فروعه عند أصوله شغلهم عن المعروف رغبتهم في المنكر. قال أبو العتاهية: أذم بغداد والمقام بها من بعد ما خبرة وتجريب، ما عند أملاكها لمرتغب رفد ولا فرجة لمكروب، خلوا سبيل العلا لغيرهم ونازعوا في الفسوق والحوب، يحتاج راج النوال عندهم إلى ثلاث من غير تكذيب، كنوز قارون أن تكون له وعمر نوح وصطر أيوب. وقال آخر: أما لو أن جهلك كان علما إذا لنفذت في علم الغيوب، وما لك في الغريب يد ولكن تعاطيك الغريب من الغريب. وقال الناشئ: لو كما تجهل تدري كنت لله رسولا. وقال حماد بن الزبرقان في حماد عجرد: نعم الفتى لو كان يعرف ربه ويقيم وقت صلاته حماد، هدلت مشافره الشمول فأنفه مثل القدوم يسمها الحداد، وابيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سواد. وقال رافع بن إبراهيم اليربوعي: ألستم أقل الناس تحت لوائهم وأكثرهم عند الذبيحة والقدري، وأمساه بالشيء المحقر بينهم وأعجزهم عند الجسيم من الأمر؟ وقال أعرابي: العبد يجتنب الهجاء لشينه، ولك الهجاء إذا هجيت جمال، لم يبق عار في البرية كلها إلا وأخبت منه فيك يقال. وقال أبو عيينة: خالد لولا أبوه كان والكلب سواء، لو كما ينقص يزداد إذا نال السماء، أنا ما عشت عليه أسوأ الناس ثناء، إن من كان مسيئا لحقيق أن يساء. وله أيضا: داود محمود وأنت مذمم، عجبا لذاك وأنتما من عود، ولرب عود قد يشق لمسجد نصفا وسائره لحش يهود. وقال الفرزدق: أترجو كليبا أن تجيء صغارها بخير وقد أعيا عليك كبارها؟ وقال أبو مواد: لأبي نوح الرغيف أبدا في حجر داية، برة تمسحه الدهر بكم ووقاية، وله كاتب سوء خط فيه بعناية، فسيكفيكهم الله إلى آخر الآية. وقال فيه أيضا: أبو نوح دخلت عليه يوما فغتاني برائحة الطعام، فكان كمن سقى الظمآن آلا وكنت كمن تغتى في المنام. قال رجل خياط أعور لبعض الشعراء: والله لأخيطن لك قباء لا تدري أقباء هو أم بواج. فقال له: وأنا والله أقول فيك شعرا لا تدري أمدح هو أم بجاء. فلما خاطه له قال فيه: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، قل لمن يسمع هذا أمديح أم هجاء؟ فلم يدر ما أراد صحة عينيه أم عماء. القباء ثوب يشبه العباءة، والدواج المعطف الثقيل. ولرجل من بني تميم: أمن عوج الرجال وهم كثير حبى نصر بإمرته عقيلة، فلو بكت المنابر من لئيم سمعت لعود منبره عويلا. وقال آخر: من دون سيدك لون ليل مظلم وحفيف رائحة وكلب مرصد، وضع الطيف عندك مثل أسود سالخ، لا بل أحبهما إليك الأسود. وقال آخر: ورثنا المجد عن آباء صدق، أسأنا في ديارهم الصنيعة، فالحسب الرفيع تعاورته، هناك السوء أوشك أن يضيع. وأحسن من هذا: لسنا وإن أحسابنا كرمت، يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعل. إن تلقريب المنايا أو تردفها، لم نبك منك على دين ولا حسب. وقال آخر: وإن تصبك من الأيام قارعة، لم أبك منك على دنيا ولا دين. قيل لمسلمة: أجرير أشعر أم الفرزدق؟ قال: الفرزدق يبني وجرير يخرب، وليس يقوم الخراب شيء. قال أعرابي في سعيد بن سلم: مدحت ابن سلم والمديح مهزة، فكان كصفوان عليه تراب، لكل أخي مدح ثواب يعده، وليس لمدح الباهلي ثواب. قال أبو بكر السامري: يا شاعرا يهتك من عقله أضعاف ما يهتك من عرضي، إذا هجاني جاءني شعره، وبعضه يضحك من بعض، وهذا الباب أكثر من الحصى والتراب.